الحمد لله رب العالمين يا رب اجعل اول هذا الشهر صلاحا واوسطه صلاحا واخره نجاحا اسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا من لقائك من النار ومن المقبولين امين امين واشهد ان لا اله الا الله اذا رجع العبد العاصي الى الله سطر نور بين السماء والارض ونادى مناد من قبل الله تعالى قائلا ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد استرح مع الله اذا رجع العبد العاصي الى الله تعلن حالة الطوارئ في السماء وينادي المنادي من قبل الله ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله اذا قال العبد يا ربي قد اذنبت رد عليه الله تعالى قائلا يا عبدي وانا سطرت فاذا قال العبد يا ربي قد تبت قال الله تعالى يا عبدي وانا قد قبلت ابن ادم يا ابن ادم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور وصم يوم حر لحر يوم النشور وحج حجة لمرؤوم الامور ووحد الرحيم الغفور ابن ادم يا ابن ادم صم يوما شديد الحرارة لحر يوم النشور صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور حج حجة لعظائم الأمور واحفظ ربك الرحيم الغفور لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا لا إله إلا الله ألقوا بها ربي. قولوا لا إله إلا الله. إن لله عبادا فطنا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو نبي القرآن. إذا كان الكون قرآنا صامتا فإن القرآن كون ناطق، وإذا كان ذلك كذلك فإن محمدا كان قرآنا يمشي بين الناس. اسمع إلى الحبيب وهو يقول يا أبا ذر تعلم القرآن وعلمه للناس، فإنك إن فعلت ذلك أمر الله الملائكة أن تزورك في قبرك كما يزار البيت الحرام. رسول الله أبا القاسم يا سيدي يا جلاء همي يا نور قلبي يا ذهاب همي وحزني وغمي، أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أجمع علماء المسلمين قاطبة على أن من أفطر يوما عامدا من رمضان بغير عذر كان شرا عند الله من الزاني ومدمن الخمر. اسمعوا الحكم مرة ثانية لنبكي على المسلمين. من افطر يوما عامدا من رمضان بغير عذر كان شرا عند الله من الزاني ومدمن الخمر. وتعالوا لأطرح على اسماع حضراتكم هذا السؤال، كيف كان صيامهم في فجر الإسلام ومع الدرس الثالث والعشرين بعد المئة الثالثة؟ أنتقل بحضراتكم إلى المجتمع الإسلامي وعلى رأسه القائد العظيم والمرشد الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. كيف صاموا وهم الفقراء وكيف كان صيامهم وكيف تدرج التشريع في الصيام. وقبل ان اكتب في ورقة الاجابة حرفا او اخط كلمة، احب ان اقول لحضراتكم ان الحبيب محمدا كان له صيام يسمى صيام الوصال. ومعنى صيام الوصال انه كان يمكث اياما عدة، 3 ايام، 4 ايام، 5 ايام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا، لا افطارا ولا سحورا. واراد الصحابة ان يقلدوه في صيام الوصال، ان يصل الليل بالنهار لا طعام ولا شراب ولا نساء. فغضب الحبيب ولم يرضى لهم ان يقلدوه في صيام الوصال، خشية ان ينزل امين الوحي جبريل فيفرض على الامة صيام الوصال والامة قد لا تطيق ذلك. ألستم معي يا إخوة يا أعزاء أن نبينا هو الرحمة المهداة؟ ألستم معي أنه النعمة المسداة؟ ألستم معي أنه ناشر الهدى؟ ألستم معي أنه واسع الندى؟ قالوا يا رسول الله فإنك تواصل الصيام، فلماذا لا تأذن لنا في صيام الوصال؟ فقال القائد الحكيم والمرشد العظيم: ومن منكم مثلي انني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. سيدي، ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني. سيدي، سعدت بطلعتك السماوات العلى والارض صارت جنة خضراء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. أبا القاسم، إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فأنت الباني. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان. من منكم مثلي انني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فكيف كان الصيام في فجر الاسلام؟ كان الصيام امساكا على المفطرات من اذان العشاء الى اذان المغرب من اليوم الثاني، فالليل كله صيام والنهار كله صيام، وليس هناك مدة افطار الا في الفترة الواقعة من اذان المغرب الى اذان العشاء، وبعد ذلك لا طعام ولا شراب ولا جماع. فماذا حدث؟ رجل من المسلمين بعد صلاة العشاء في رمضان اتى زوجته، فذهب الى صاحب الشرع العظيم سيدنا محمد وقال هلقت يا رسول الله. قال الحبيب ماذا صنعت؟ قال اتيت اهلي في ليل رمضان فماذا انا صنع؟ فقال له الرسول اجلس بجانبي حتى ينزل الله في شأنك حكمة. لم يكن يفتي من تلقاء نفسه ولم يكن يشرع من عند هواه، انما دين يشيد آية في آية لبناته الصورات والأضرار، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. لا تشريع إلا من الله، ولا حكم إلا لله، ولا حاكمية إلا لله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليس هناك في الإسلام ما يسمى بمجلس الشعب ليقترع على أحكام الله، لتعرض الأحكام عليه فينتخب الله. هل له الشح نفسه على دائرة من دوائر مصر حتى ينتخب؟ هل له عضو في مجلس الشعب وقف وأعلن من ينتخبه ومن لا ينتخبه؟ فالأغلبية لا تنتخب الله وتعلن الحرب على الله. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إنه افتراء على أحكام الله وما ينطق عن الهوى. ورجل ثاني دخل بيته قبل المغرب بقليل في رمضان، والشمس قد ارسلت اشعتها الذهبية قبل الغروب، وقد احمر السحاب فصار شفقا بعدما القت عليه الشمس الغاربة قبلة الوداع فطبعت حمرة الحياء على وجهه. رجل دخل قبيل الغروب وقد امتد من الشمس بساط احمر وسال لعابها الذهبي، دخل بيته قبيل الغروب وقال لزوجته اعندك طعام مفطر عليه؟ وقد عاد بعد يوم مليء بالكفاح والنضال والجهاد والسعي على لقمة العيش، والحبيب محمد يقول من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. ولذلك يضرب لنا الرسول مثلين كلما تذكرتهما احليت الجبين اعظاما واجلالا. احد المثلين لرجل قتيل رآه الرسول طريحا ودماؤه تنزف، فسأل أصحابه من قتل هذا؟ قالوا يا رسول الله إنه صفى على الغنم ليسرقها فخرج عليه كلب الغنم فقتله. فماذا قال الحبيب؟ قال ثلاث كلمات إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذا الرسول كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. ماذا قال لرجل قتله كلب الغنم؟ قال ثلاث كلمات، قال قتل نفسه، ثم قال واضاع ديته، ثم قال وكان الكلب خيرا منه عند الله. كان الكلب خيرا منه لان الكلب امين وهو خائن، ولان الكلب مخلص وهو خائن، ولان الكلب يقظ وهو خائن. هذا المثل في رجل لص. المثل الثاني في رجل اخلص عمله لله، سلمان الفارسي الصحابي الجليل، كان يعمل ببيع المكاتل، يأتي بخوص النخيل ويصنع منه المكاتل اي المقاطع ويبيعها، فاذا ربح قسم الربح الى ثلاثة اقسام: قسم يتصدق به على الفقراء والمساكين، وقسم ينفقه على اهله، وقسم يضيفه الى رأس ماله. فماذا قال له الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا قال؟ ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه خلع على سلمان ثلاثة نياشين وثلاثة أرسمة من الدرجة الأولى. قال إن الجنة تشتاق إلى سلمان أكثر من اشتياق سلمان إليها. إن الله يرضى لرضا سلمان ويسخط لسخط سلمان. إن الله يرضى لرضا سلمان ويسخط لسخط سلمان. من أرضى سلمان فقد أرضاني، ومن أسخطه فقد أسخطني. وإن الجنة لتشتاق إلى سلمان أكثر من اشتياق سلمان إليها. هذا لأنه عضو نافع، لا أقول عضو في الاتحاد الاشتراكي أو في حزب مصر أو في الحزب الوطني أو في حزب الوفد أو في حزب العمل الاشتراكي. الإسلام لا يعرف الشرك ولا يعرف الاشتراكية. الإسلام دين التوحيد ودين الإخلاص ودين الصفاء ودين النقاء ودين الوفاء. من الذي شرع الإسلام لعباده؟ الله. من الواحد؟ الله. من الواجد؟ الله. من الماجد؟ الله. من الحسيب؟ الله. من الوكيل؟ الله. من الباحث؟ الله. من الوارث؟ الله. من القادر؟ الله. من المقتدر؟ الله. من القدير؟ الله. من الواجد؟ الله. من المالح؟ الله. من العافع؟ الله. من القاصد؟ الله. من القائد؟ الله. من الحي؟ من الحي؟ من القيوم؟ من الباقي؟ من العليم؟ من المريد؟ من السميع؟ من البصير؟ الغفير، من الحليم، من العظيم، من الكريم، من المقتدر؟ قولوا لا اله الا الله. إلهي أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. إلهي شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض، ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. الرجل بعد طول عناء يسأل زوجته: أعندك طعام نفطر عليه اليوم؟ ولم يكن عندها ثلاجة تحفظ طعامها. قالت له: انتظرني حتى ابحث لك عن طعام. وخرجت، خرجت تسأل الجيران طعاما، وبعدما عادت وقد اذنت المغرب، والمغرب هنا فاعل، اذنت المغرب والمغرب مؤنثة، ولذلك انثنا الفعل بالتاء، وانما نبهت على هذه حتى لا يظن احد ان المرأة هي التي اذنت المغرب، فحرام على النساء ان يؤذن، ولو اذنت المرأة لنزلت عليها اللعنة من فوق السبع الطباق لانها رفعت صوتها. ولذلك قلت بعدما اذنت المغرب، ولم اقل بعدما اذنت المغرب حتى لا يظن احد ان الفاعل مستتر جوازا تقديره هي، يعود على زوجة الرجل. لا، الاذان لا يجوز للنساء مهما بلغت قيمتهن، مع ان الاذان تكبير وتوحيد وحي على تاني، حي على الصلاة وحي على الفلاح، وتكبير وتوحيد، ومع ذلك ما رضي الله لها ان ترفع صوتها بالاذان، فما بالنا واذاعتنا لا تقف ليلا ولا نهارا. لا اقول عن الاذان، انما اقول عن الغناء الفاحش. وقامت الدنيا في مصر ولم تقعد، قامت الدنيا في مصر ولم تقعد. لماذا؟ لأن الزعيم الإيراني المسلم منع الموسيقى من أجهزة إعلامه. فاروا وخاروا وتوحجوا وتأججوا وفنجروا وغضبوا. الخميني يمنع الموسيقى من الإعلام. يا للحروب، يا للمصيبة، يا للكارثة، يا للطامة الكبرى، يا للصاخة. الموسيقى تمنع من الإعلام، إن هذه علامة من علامة الساعة الكبرى. إذا فلنحارب الخميني ولنزح الشائعات المضللة ضد الخميني، ولنتهم الخميني بأنه سفاح وبأنه سفاك، لماذا؟ لأنه قضى على الظلمة وقطع رقاب القتلة وأقام حد القصاص فيهم، مصداقا لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما نحن فرحماء بالكفار أشداء بيننا، شمس بدراني سافر وقد قتل العشرات في السجن الحربي، السيد زكريا محي الدين ينام ويعيش عيشة الملوك وقد قتل 50 في سجن ترى في 1 يونيو سنة 1957، وصحراء العباسية تشهد بالأجساد المدفونة هناك، وسجن ترى سيشهد أمام الله عن 50 نحشا خرجوا منه مساء 1 يونيو 57، ف50 شابا كل ذنبهم أنهم قالوا لا إله إلا الله. في يوم مشؤوم، في يوم ما طلعت له شمس ولا بزغ له قمر، عاد الشبان المسلمين من تقطيع الحجارة في الجبل، عادوا في حر الظهيرة يحملون الصخور على ظهورهم، وقد اشتغلوا في قطع الاحجار 24 شهرا، وعلى حين غفلة ارادوا ان يقيموا الصلاة بعد طول العناء، فوجئوا بالقادة العظام، قادة مصر عبد العال سلومة وعبد الله ماهر وعبد اللطيف رشدي، الضباط العظام، بأوامر من السيد المغوار زكريا محي الدين، الرجل الذي لو وزعت قسوة قلبه على أهل الأرض ما بقي للرحمة سبيل إلى قلب واحد منهم. أغلقت عليهم الزنازين وضربوا بالرصاص من 1000 جندي وهم داخل الزنازين، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ذهب عقله، ومنهم من مات متأثرا بجراحه، والذين نزفوا ظلوا ينزفون حتى ماتوا. أفعل الخميني هذا؟ إن عباس بوهيدا الذي قامت له الدنيا ولم تقعد قتل من المسلمين 200 مسلم، وجاء الخميني فنفذ حكم الله فيه، هل يعتبر هذا سفاحا وسفاكا؟ اذا كان الله يقول: ولا تخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الله يقول هذا، هل نحن ارحم من الله بعباده؟ الله هو الذي قال هذا. فما الداعي الى هذه الثورة المفتعلة ضد رجل قطع العلاقة باسرائيل وقطع البترول الذي حرقت به اسرائيل جيش مصر على دفعتين؟ يا معشر السادة، الشمس هي الشمس، والقمر هو القمر، والحق هو الحق، ولو تحول الناس جميعا الى كناسين ليثيروا التراب على السماء فسوف يثيرون التراب على انفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحية. ايها الاخوة، وعادت الزوجة بطعامها فوجدت زوجها قد نام، فقد خيم التعب عليه بأجنحة رهيبة، نام وأذنت العشاء، إذا فات أوان الإفطار، وعليه ان يصل الصوم من العشاء الى اذان المغرب من اليوم الذي يليه. واستيقظ الرجل بعد العشاء ولكن فات الاوان وذهب بالصكرة وحلت الفكرة وانفض السوق وزوى غصن الافطار ولم يبق في قوس الصبر منزح، فماذا يفعل؟ ذهب الى الحبيب يشكو حاله. فماذا قال له الحبيب؟ هل طرح شأنه على الدورة العاجلة في مجلس الشعب؟ لا، ان الاحكام لها مصدر واحد هو الله. ماذا قال له الحبيب؟ ايها الاخوة الاعزاء، عقارب الساعة تطاردني مطاردة ساخنة، ويكاد بساط الوقت ان ينسحب من تحت قدمي، فالان اجلس جلسة الاستراحة على امل ان اعود الى الحبيب بعدها ان شاء الله. اعود بكم من هناك الى هنا، من هناك حيث المدينة المنورة الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يذكر قول الحبيب: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ما زالت الايام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكدر. اعمل ما شئت. ويقول الحبيب ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، وذهب الرجل الى سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم يشكو له حاله. فقد قضى الوقت ما بين المغرب والعشاء في سبات عميق، واقبل الليل وزحفت جيوشه وخلع على الكون عباءة سوداء. فهل ينتظر الرجل عندما يسل سيف الفجر من غمض الظلام ويتعرى الليل من ثوب الغلس؟ قال له الرسول: اجلس حتى ينزل الله في شأنك قرآنا. وجلس الرجلان كلاهما بجوار سيدهما محمد، واذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ بنسبة 100%، واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء ينزل بمرسوم الهي يقول فيه الملك: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. اسمعوا الى دقة القرآن، لم يقل احل لكم في الصيام الرفث. الرفث هو جماع النساء، لكن القرآن دائما يستعمل اللفظ الحساس في المكان المناسب. يريد القرآن دائما ان يعلمنا كيف نستعمل الالفاظ في مواقعها الصحيحة. فالقرآن حي لأنه من الله الحي، والقرآن كله حياة لأنه من عند رب الأرض والسماء. وشتان ثم شتان، وهيهات هيهات لأدب القرآن، وفيما نحن عليه الآن من أدب مكشوف. ألم تسمعوا صباح مساء وليل نهار هذه الأغنية التي تداع على أسماعنا وفي بيوتنا وعلى أسماع بناتنا؟ لا تكذبي إني رأيتكما معا، ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى. إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، في أذنيه، في قدميه، في رجليه. ما هذا؟ كلام يصف حالة فاحشة محرمة، ومع ذلك فإن هذه الأغنية يغنيها ثلاثة من المطربين المفسدين. حالة وصف لفاحشة تذاع على أسماعنا وأسماع بيوتنا وأسماع بناتنا وأسماع شبابنا. والقرآن يعلمنا الحياة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس عصمة وقاية من الزنا، تعبير يشعر بالجلال والجمال والكمال والبهاء والصفاء والنقاء والوفاء والولاء. إنه تعبير الله. لباس وقاية. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونونها بالتشديد، فتاب عليكم وعفى عليكم، فالآن باشروهن واستغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. ثم ماذا؟ هذا عن الذي أتى أهله في ليل رمضان، أما الذي نام حتى فاته الإفطار. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض هو النهار، والخيط الأسود هو الليل، والفجر مشبه به. والمعنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض كالفجر في ضيائه. ثم أتم الصيام إلى الليل الى اذان المغرب، ولا تباشروا النساء وانتم عاكفون في المساجد، لانه يحرم على الرجل ان يأتي اهل بيته في المسجد، لان المسجد بيت العبادة وبيت الذكر وبيت الرحمة. تلك حدود الله فلا تقربوها. لماذا قال في هذه الآية فلا تقربوها؟ ولماذا قال في آية البقرة فلا تعتدوها؟ في آية البقرة تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي هذه الآية آية الصيام قال فلا تقربوها. أما فلا تقربوها لأنها مسبوقة بنهي، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا ناهية، والنهي يقتضي عدم القرب. أما هناك فلا تعتدوها فمسبوقة بأمر، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. والأمر يقتضي عدم الاعتداء، فلكل مقام مقال، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. وهل هناك أبلغ من كلام الله؟ معشر السادة، قبل ان افارق مقامي هذا، اجد لزاما علي امام الله. اولا اجد لزاما علي ان ابين لحضراتكم هذا الحكم الذي جاء في قانون الأحقاد الشخصية. وأجد لزاما على كل عالم من علماء المسلمين أن يبين للمسلمين هذا الحكم، وإلا سيلجم بلجام من نار يوم القيامة. المادة رقم 5 مكرر من قانون الأحوال الجديد تقول: إن الطلاق لا يقع من الرجل على زوجته إلا إذا وثقه أمام المأذون. بمعنى أنك إذا حلفت على زوجتك بالطلاق ولم تذهب إلى المأذون لتوثق هذا اليمين فإن الطلاق غير واقع. هكذا قالت المادة رقم 5 مكرر من قانون الأحوال أو من قانون قلب الأحوال. والله تعالى يبين لكم الحكم حتى أبرأ بذمتي أمام الله أن هذه المادة باطلة باطلة باطلة، وهذه المادة ينبني عليها تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. كيف ذلك؟ إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو أنت الطلاق، وقع الطلاق من الله ورسوله حكما صحيحا ولو لم يذهب الى المأذون. فاذا من قضت عدتها 3 حيضات او 3 اشهر ان لم تكن من ذوات الحيض، او مدة الحمل ان كانت حاملا، إذا انقضت العدة فقد بانت منه وأصبحت أجنبية عنه. هكذا حكم الله وحكم رسوله. لا يجوز له أن يعاشرها معاشرة الأزواج، فإذا عاشرها فهو زان وهي زانية. المادة رقم 5 تقول: ما دام لم يوثق الطلاق عند المأذون فإن الطلاق غير واقع، ويجوز له أن يعاشرها بعد فوات عدتها وينام معها، ينام معها، وهذا معناه الزنا. أحلت ما حرم الله. الله حرم الزنا، والمادة رقم 5 مكرر من قانون الأحوال الواقعي، القانون الواقعي يقول: ما دام الطلاق لم يوثق فلم تطلق منه، وبناء عليه يجوز له ان يعاشرها معاشرة الازواج بعد فوات عدتها. نمرة 1. نمرة 2، الله يقول لها: بعد فوات العدة تزوجي بمن شئت. والمادة رقم 5 تقول: لا يجوز لها ان تتزوج لانها ما زالت على ذمة زوجها الاول. نمرة 3، الله يقول: اذا مات زوجها بعد فوات العدة فانها لا ترث فيه لانها بانت منه وطلقت. والمادة رقم 5 مكرر تقول: انها ترث لانه لم يوثق الطلاق عند المأذون، وما دام ذلك كذلك فهي ما زالت على ذمته على رغم انفه وعلى رغم انف ابيه. اعلموا ايها الاخوة الاعزاء، ما دام المفتي قد نام نوم اهل الكهف والدين يغير امام العيون، اعلموا ان الطلاق واقع ولم يوثق عند مأذون. فمن قال لامرأته: انت طالق او طلقتك، فهذا يمين طلاق رجعي، يجوز له أن يراجعها قبل أن تمر عدتها، فإذا انقضت عدتها لا يجوز له مراجعتها وأصبحت أجنبية عنه، ليس له أن يقربها ولا أن يعاشرها ولا ترث منه ولا يرث منها وتنقضي النفقة عليها. هذا حكم الله، بلغته لكم مصداقا لقول الحبيب المصطفى: تعلموا العلم وعلموه الناس فإن امرؤ مقبوض وإن العلم مرفوع. وسيأتي على أمتي زمان يرفع فيه العلم، فيتخذ الناس جهلاءهم علماءهم فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. يضلون ويضلون. يا معشر السادة، إن مما يدل على جهل المسلمين بأحكام دينهم أن صحفيا كتب ذات يوم منذ شهر مضى يعلق على فتاتين رآهما، إحداهما تغطي وجهها والأخرى تكشف وجهها، فانصب شتما وسبا على التي تغطي وجهها، واخذ يمدح ويتغزل في التي تكشف وجهها، وقال: كأن وجهها وجه الملائكة، اما تلك التي غطت وجهها الله اعلم بها. ثم قال: وقد صدق الرسول اذ يقول: ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. الرسول لم يقل هذا، ان الذي قال هذا هو ابو نواس، ولكننا من شدة جهلنا بالاسلام اسندنا الكلام الساقط الى رسول الله. ليس هذا حديثا يا سيادة الصحفي، ليتك درست في حصص الدين يا حديث رسول الله. ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن، كلام ابو نواس. ثلاثة لا يغلبهن القرم: الصوف والمرأة والرجل اللئيم. ثلاثة يجلبن الكبر: العنبة والصراف وشيخ الغفر. هذا كلام لا يمت الى رسول الله بصلة، ولكنه نموذج لما عليه المسلمون من الغفلة عن الدين. ولذلك فقد اردت وقصدت ان ارد على المادة الخامسة من هذا القانون، خشية ان تزل قدم بعد ثبوتها. ولقد عجبت عندما جاءني شاب لا يزيد سنه على 30 وقال لي: أصبت بالكلى وأصبت بالأعصاب. قلت: لماذا؟ قال: لأن زوجتي غيرت معاملتها لي وتمردت علي بعدما قرأت القانون الجديد. وعجبت لما نشرته جريدة الأخبار يوم الأحد الماضي أن رجلا طلق زوجته فقال لها رجال القانون: إن لك الحق أن تشتكيه وتكسب القضية. فلما اشتكته وصعبت القضية أطلق النار على نفسه ومات مغضوبا عليه. بسبب ماذا؟ بسبب تحريض الرجال على النساء وتحريض النساء على الرجال. أيها السادة، من لم يتزوج منكم فليتق الله وليستقم، ومن أراد الزواج منكم فليفكر قبل الزواج 1000 مرة ومرة، ومن تزوج منكم فليسأل الله اللطف في القضاء وليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها السادة الأعزاء، أسأل الله العلي العظيم أن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا. لا تخيب فيك رجانا، ارحم ضعفنا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. قولوا لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله اصني بها عمري. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله ارقى بها ربي. لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي. بيقول سيدنا محمد بيقول لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. ليه يا رجال؟ اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ليه سيدنا النبي يقول لو الامة علمت ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان؟ لان اوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وحد الله قل لا إله إلا الله. فما هي آداب الصيام التي جاء بها سيد الأنام؟ أول أدب من آداب الصيام تعجيل الفطرة. شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي وحد الله بيقول احب عبادي الي اعجلهم فطرة. يعني من ساعة ما تسمع الاذان بيقول الله اكبر تيجي على طول قايل اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. انما عشان بقى الواحد دي يقول لك ايه لا استنى اما يشاهد. طيب لا استنى اما يخلص اداء. طب استنى لما يصلوا المغرب. يعني بقول لك ايه بالله عليك انت مساعة المغرب ما بيدن والشربة محطوطة سخنة انت مش بذمتك على تصير السلطانية على طول حتى قبل ما يبدأ. فيخليك يعني كده كويس. يعني في داعي ان احنا يعني ايه نأجل بقى الفطار نقول لما يشاهد. الكلام ده بقى مش كلام النبي ده كلام ستك ستيت. استنى لما يشاهد استنى ما تجرحش صيامك لما يشاهد. اذا كان ربنا بيقول احب عبادي الي اعجلهم فطرة يبقى ساعة المغرب ما قول الله اكبر اشرب. النبي كان يفطر على شوية لبن. كان اول ما يفطر يفطر على الحليب لان الاسلام هو دين الفطرة والفطرة صافية صفاء الحليب. ولذلك النبي ليلة الاسراء عندما التقى على باب المسجد الاقصى الامين جبريل قدم له وعاء به لبن واخر به خمر. النبي اختار اللبن ثم سأل جبريل فقال له يا محمد لو اخترت الخمر لغوت امتك، يعني وقعت في الغواية والضلال، ولكنك اخترت الفطرة كلها صافية صفاء اللبن. انا عايز تصلي عليه. شوية لبن حليب تفطر عليهم. والنبي لما كان يأكل اي اكل كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. اما اذا شرب اللبن فكان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. يجي واحد بياكل عيش ومش يقول لك ايه يا رب رضا واقل من كده ارضي. طب اللي اقل من كده ايه؟ تبني. مفيش غير التبني بقى، يعني انت ما تقول مش ناقص حيطلع تبني على طول. فانت شوف والله في ناس بتيجي في حياتي كده وتعمل انها يعني ايه طلعت فوق اول. اذا كان النبي بيقول زدنا خيرا منه، تيجي انت عند المش وتقول رضا واقل من كده ارضي. يا اخي انت بتسال رب العالمين اكرم الاكرمين. ده حتى النبي قال اسال الله في الدوس الاعلى، يعني ما تقولش ربنا دخلني الجنه بس، قول له دخلني الفردوس الاعلى. وان الله يحب العبد الملحاح. وحد الله. شوف يحب العبد الملحاح يعني اللي يلح في الدعاء كتير، انما اللي يقول لي ادعي يقول له ما احنا دعينا لما رئنا يشف. طب خلي رئك ناشف بقى ما تدعيش يا اخوي. ليه كده؟ ده انت بتدعي وربنا بيقول استجب لكم. انا عايزك توحد الله. اللبن اللي كان النبي بيشربه كان لبن صافي، ما كانتش لسه دخلته ايد الغش. مش النهاردة اقول لك كيلو لبن بالقشطة بخمسين زار، كيلو لبن والقشطة من عندك باربعين زار، كيلو لبن مغشوش بالمية بخمسة وعشرين زار، كيلو مية متعصرة لبن بثلاثتاشر زار. لا، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولذلك واحد ذاك النهار بيقول لي اشتريت كيلو لبن لقيت فيه سمكة صغيرة قد عقدة الصباع. اقول يا رب هي دي نزلت من بز الجاموسة ازاي؟ دي عجب، سمكة تنزل من بز الجاموسة. طلع ان اللبن نازل يملى القص مية فطلعت فيه سمكة وكله يطلع في الغالية. مفيش حاجة. تقول لك حاجة يعني او صحة المواطنين والمواطنات. واحد من اللي ارسل ولا ينام. النبي اذا لم يجد اللبن يفطر على وتر من التمر، واحدة او ثلاثة. ادي معنى وتر، لان الله وتر يحب الوتر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من هديه يشرب الماء على ثلاث مرات. يعني لما يمسك كوباية المية ما كانش على طول يقلبها مرة واحدة، لا. واصل يكره ان الانسان يشرب من القربة او يشرب من القلة مباشرة. البخاري بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الاسقية. ومعنى اختناس الاسقية انك تشرب من اناء وتبقي منه، يعني ترجح تاني. ولذلك هات قلة بس فرغ في كوباية عشان اما تشرب ما يرجحش منك حاجة تاني، خصوصا لما يبقى واحد بقى دارب فحل بصل وكيلو فسيخ ويجي بقى يمسك القلة. جارك الله بقى. النبي كان انضف مخلوق والله، كان يشرب المية على ثلاث مرات. ليه؟ عشان اولا يريح الكبد والمية نزل عليه، حكم الماء ما تنزل شوية شوية على الكبد تقوم ترويه، انما يغض مرة واحدة يأذي الكبد خصوصا اذا كانت الدنيا حر. ولذلك بعد ما توحد الله. سيدنا عمر كان ماشي مرة في الصحراء والحر شديد واحمر وجهه واشتد به العطش، فمر بخيمة فوجد فيها صبية عربية قال لها اسقني يا أمة الله. البنت من وعيتها جابت المية ورشت على وشها شوية تبن صغيرين. أم أمير المؤمنين عشان يشرب مش عايز يبلع التبن فبقى يمزمز المية على خفيف. وبعدين بيسألها بيقول انت يا بنت عملت فيها ليه كده؟ قالت له ده انا عاملها عمدا لان عارفه انك انت حران، فلو اديتك الميه على طول هتيجي مش عارفها مره واحده تاذي الكبد بتاعك، فانا رشيت على وشها تبدا عشان ايه؟ تبقى تمزمز الميه بالراحه عشان الميه تنزل على الكبد وهو مرتاح. الدنيا حر. ها شوف الناس اللي كانت بتفهم في الطب والدواء. انا عايزك توحد من يغفل ولا ينام. اذا لم يجد الماء ولا الطم، ما فيش لبن ولا طم، يفطر على الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك من سنة النبي لما تشرب المية تشرب على ثلاث دفعات. الامام محمد عبده لما راح باريس وبعدين واحد فيلسوف قال له تشرب ايه؟ قال له هات لي واحد ليمون. فالامام محمد عبده شرب كوباية الليمون مرة واحدة. فالفيلسوف الفرنساوي بيقول له يا امام ما هكذا علمنا عن نبيكم، ان نبيكم يشرب على ثلاث مرات وانت شربتها مرة واحدة. قام الامام قال له مين اللي قال لك ان انا خلصت شرب دي اول كوباية فاض لي كوبايتين كمان؟ ها ويبقى يشرب ثلاثة على حساب النبي. حاكم الناس دول كانوا اذكياء، كانوا اذكياء والله، كانوا دايما رافعين راس الاسلام. يعني مرة الامام محمد عبده داخل على افندينا عباس، افندينا عباس قاعد وحاطط المسند على الكنبة، ويجي الامام قاعد بقى بينه وبين الخديوي المسند، فالخديوي عايز يهزر مع الامام هزار سخيف. قال له يا محمد عبده انت داخل يعني ما القتش علي السلام. هو الامام كان القى عليه السلام بس الخديوي يظهر كانت سمعه تقيل شوية ما سمعش. فيا محمد يا عبده لما ما تلقيش عليه السلام يبقى الفرق بينك وبين الحمار ايه؟ تعرف الامام قال له ايه؟ قال له الفرق بينه وبين الحمار المسند يا مولانا. ما هو قاعد بينه وبين الخديوي مسند قاعدين على الكنبة، بيقول له الفرق بينك وبين الحمار ايه يا محمد يا عبده؟ قال له المسند يا مولانا. مفيش حاجة. واديها له في مسمه. مفيش حاجة ابدا. ها؟ وحد الله. من ادب الحبيب النبي في رمضان تأخير السحور. يعني كانوا يرفعوا ايدهم من السحور على صلاة الفجر. كانوا يسحروا مع سيدنا النبي يخلصوا السحور من هنا يروحوا يصلوا الفجر. انما يجي واحد يقول لك انا بسحر الساعة 12 عشان انام بدري، لا، ادعوهم قبل الفجر ولو تشرب كوباية مية. طب ليه؟ قال لك لان الحبيب النبي قال تسحروا فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين والمتسحرات. يا سلام. والنبي كان يسمي السحور الغذاء المبارك. يعني ولو حتى تشرب كوباية مية تغيب راوي بها طول النهار. مع ان فيها ناس طول النهار في الفطار طول ما هي ماشية تاكل. طول ما هي ماشية. سبحان من خلى الصيام بيغذي الواحد غذاء الهية. وبعد ما تسمعني الصلاة على الحبيب اسمع كلام الحبيب. عليه النبي. يا صايم وحد الدائم. النبي قال البركة في صلاة الجماعة والسحور والسريد. اسمع تاني كلام الحبيب وصلي عليه قلبك يطيب. البركة في صلاة الجماعة والسحور والسريد. الجماعة، الجماعة اللي راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ما بالنا نأكل ولا نشبع. احنا بناكل وما بنشبعش. يبقى قدامه الف عيش يخلص الالف عيش ويقوم العيال جعانين. فبيقولوا للنبي احنا بناكل انما ما بنشبعش نعمل ايه؟ فالنبي سألهم سؤال. قال لهم اتاكلون مجتمعين ام متفرقين؟ قالوا متفرقين. يبقى ما فيش بركة. كون الواحد يبقى عنده خمس ستة اولاد ويغرف لكل واحد شوية رز في طبق، ما فيش بركة في الاكل. يغرف لكل واحد شوية دمية ويتأمع وياكل لوحده برضه ما فيش بركة في الآكل. انما عايز يبقى فيه بركة، كلوا كلكم من اناء واحد، خير الزاد ما كثرت عليه الايدي. قال لهم اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. حتى الاكل علمهن، ما سابش حاجة ابدا، حتى اللقمة اللي بناكلها ورانا ناكلها ازاي. اجتمعوا يعني اتلموا حوالينا الطبلية كده وحطوا الاكل في اناء واحد، وقبل ما تاكلوا قبل الواحد ما ياكل يسمي الله. ولذلك كنت قاعد مع اولادك قبل ما تبدا الماتش تقول لهم مين اللي قال بسم الله، تقوم تفكر الناس اللي ما قالش في الاول يجي في اثناء الاكل يقول بسم الله اوله واخره، بس ما يعيدش الاكل من الاول لانه بياكل على سطر واستقرار. ها اهو كده. وبعدين السحور بركه، لو حتى اكلت تمرتين بشويه ميه تغيب طول النهار راوي، تغيب طول النهار مرتاح. ايه كمان يا رسول الله؟ قال لك الثريد. الثريد اللي هي الفته اللي احنا عارفينها، بنجيب الشوربه ونحط العيش تبقى فته. يعني النبي بيقول لك لما يطب عليك شويه ضيوف بالليل فجاه 10 12 واحد من البلد، خصوصا يكون جايين مولد السيده ولا الحسين، يقوم ما يشوفوكش طول السنه الا في مولد السيده والحسين. تبص تلاقي الباب مفتوح، قرصه من الامن المركزي داخل، تروح فين يا جماعه؟ يقول لك مولد كل سنه وانت طيب. طيب يا طيب تعفو. يا ولدي انت بقى تبص تلاقي نفسك محتار. يا وليه ده ال 12 نفر جايين حنوكلهم ايه؟ والله اذا كان ربو للست خلاص حينكرم واخر كرم، هي بنفسها حتنطق ايه تأشر وتقلي. انما اذا كان ربو للراجل يا ليلة مش فايت. هو احنا ما حاولناش من اهل حر الارض؟ هم جايين لنا يناموا فين؟ الناس وهو اتزعق عشان تسمحهم. لا، النبي بيقول لك حل المشكلة دي كلها بشوية فت. هات 10 ترغيفة بريزة بارتزاق يعني، لان ابو تعريفة ما عادش ينفع بقد الاسبرينة، ما ينفعش، ومخلوط بالرمل يعني رغيف مسلح خرسانة فيها رمل وزلط وساعات تلاقي فت الدبارة طويلة عريضة تربط بها الجزمة، يبقى رغيف ربط جزمة، اي حاجة. هات من ابو سامي. واعمل شوية الفتة، والفتة بتختلف باختلاف المقامات، في فتة بكر بط، في فتة عاد، فانت اختار الذكر العدس احسن عشان اللي ياكل اكله تصعد على قلبه ما يجيش تاني. وبعدين النبي بيقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تصور بقى، يعني شوف النبي بيشكر في الفتة قد ايه، لانها بتفك ازمة، والله بتفك أزمة. 10 12 نهار ما تجيب لهم جبنه وزيتون ان شاء الله هتتلف من اول الشهر، هتلاقي قد 5 جنيه جبنه وزيتون، وهيقوموا ايه جعانين. مفيش، لان الجبنه والزيتون عمرها ما تشبع واحد عندهم كليستوما وسكاريس. شبعوا ايه؟ دول جايين من البلد، الواحد منهم كان بياكل مشنف عيش. هتجيب له انت جبنه فستر وجبنه كلمانكي وجبنه رومي وجبنه بيضه، وتعلموا الجبن، والجبن سيد الاخلاق. لا لا لا، قوم يا اخويا فتة الله يبارك فيك. وهم من ساعة ما قالوا الفتة حينخمد ويناموا. خلاص. ولذلك النبي قال عليكم بالثريد فإن في الثريد بركة. وكان بعض الصالحين دايما ياكل الثريد الفتة ويقول انه يوفر لي ساعة اقرأ فيها كتاب الله. يعني عبال ما اجيب انا العيش وامدغ العيش واكل واكل عيش وبتاع يكون فاتت ساعه، انما الثريد ظلت ملطه على طول بيوفر لي ساعه اقرا فيها القران. شوفوا الناس حرصها على الوقت كان شكله ايه. من ادب النبي في الصيام ان يدعو الله عندما يحل موعد الافطار. يعني مش نقعد بقى احنا مشغولين بالسلطه وعمايل السلطه والمغرب جدا، يا اخي ده في ساعه اجابه بقى، ارفع السكينه وقول يا رب، قول يا رب لان ربنا مديك رخصة، مديك دلوقتي منحة، مديك مكافأة، مديك اجازة. بيقول لك انا فاتح لك باب السماء، ادعوني بما شئت يا صايم، دعوتك مستجابة. ولذلك ابن عمر كان لما المغرب يدن كان يقول اللهم اني اسألك العفو والعافية، افضل دعوة. انك تسأل الله العفو. فدي من ادب رسول الله في الصيام. طب ناكل الاول ولا نصلي؟ صلي المغرب الاول ولا ناكل الاول؟ قال لك اذا كان الاكل لسه ما نحطش تبقى تشرب شوية مية او شوية ليمون او اي حاجة سكرية وتصلي المغرب، وبعدين تبقى ايه تعلن الهجوم على المواقع الحربية اللي بتنتظر المدفعية الثقيلة. انما اذا كانت التبليغ اتحطت تبقى اكل الاول. اكل الاول، ايوه اكل الاول وبصلي. اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، مش العشاء، العشاء بالكسر هي الصلاة، انما العشاء هو الصلاة. ما دام التبليغ اتحطت اوعي تكل. ليه؟ لانك لو صليت الطبلية جنبك هتطلع الصلاة نص سوى. يعني واحد ياخدنا قدامه شربة وفرخة واديكم من توف الرياش كأنه بدوية حسناء يوم قراني. فلف الراجل اللي خد متر وماش وداه للترزي، قال له اعمل له منه بدلة. قال له بدلة بمتر وماش؟ قال له هو بالحداقة كده. قال له طيب واعمل الوقت كمان عليه بالحداقة كده. فالترز مسك المتر قصصه قصصات صغيرة كده وقال للراجل خد. قال له طب وانا هلبس ازاي؟ قال له بالحداقة البسه يا اخي، ما هو انت ما هو بسطه كده. فاللي هيصلي والاكل جنبه صلي. ده تقاله لو الولد جه شرب شوية شوربة هو راكع تقاله يديله بالبنية في وشه ويقول سبحان الله العظيم بيضرب فيه. لا، النبي عارف، ربنا عالم نفوس العباد. قال لك كل الاول عشان لما تقف بين يدي الله تقف مطمئن القلب. خلاص كلت وانبسط كل صلي. ولذلك بعد الانسان لو كان الانسان ضيف عند ناس بعد ما ياكل يقول اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار وافطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده. فواحد شيخ كل عند واحد وبعدين قال ايه وصلت عليكم الملائكة الاخيار الا جبريل الامين. قام الراجل قال له ليه مش هيصلي ليه؟ قال له لا اصل جبريل ما بيصليش الا بعد ما نشرب الشاي. عايز يشرب شاي؟ عايز يشرب شاي؟ ها؟ طيب حكم فيها ناس عندها الشاي ده زي حصان الصلاة. يقول لك دماغي ما يتوزنش ليه ده؟ وتلاقيه بيعمل شاي في ايه؟ في كوز مصطي مركب له سلك. يقول لك ريح العيامات. وتروح البلاد تبص تلاقي واحد متخصص قال في راحة الشاي. ده حاج مجاهد ابو علي انت اعمل لنا الشاي. ويقول الحاج مجاهد مال مرضع رجليه وقدامه الاوارح ولعه والبقرة الكبير واحد كده يهز راسه كانه بيسجل مفاعل ذري. يا سيدي عليك. يا شحك. يقعد قال يعمل الشاي. طيب يا سيدي جبريل هيصلي بعد الشاي؟ اشرب الشاي عشان جبريل يصلي. مش مانع ابدا، لان من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل. والنبي الله اعطى الضيف جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال ثلاثة ايام. يعني من السنة لما ينزل عليك ضيف ما تقولوش انت جايين ليه الا بعد ثلاث ايام. ما تسألوش اي سؤال الا بعد ثلاث ايام. بعد ثلاث ايام تقول له ايه؟ خير ان شاء الله في حاجة. ها؟ انما ده النهاردة اول ما بيجي بيبصلهم الشراعة الواد يقول له ده بابا راح الكويت. وابوه في الكويت بتعبر في المية. مش حاجة. ولذلك يقول الضيف في اليوم الاولاني زي القمر المنور. وفي اليوم الثاني زي الرغيف المقمر. وفي اليوم الثالث زي العفريت المصور. فتعمل حسابك السبع له طبع لو شاف الضيوف يفرح، والكلب له طبع لو شاف الضيوف ينبح، والنجل له طبع لو شاف الضيوف دموعه تنزل على الخدين تجرح. رواه ابو حواد. الا تربح عليه؟ لا. كده. فالحبيب عليه الصلاة والسلام علمنا ان نعجل الفطر وان نؤخر السحور وان ندعو الله دعوة فانها مستجابة عند الافطار. اسأل الله لي ولكم القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.